الحمد لله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوجه أولا قول أبي بكر قوموا نستغيث برسول الله، القول في مجرده صحيح أم خطأ في مجرده؟ الجواب صحيح. لما؟ لأن الاستغاثة قسمان: استغاثة جائزة واستغاثة محرمة. الاستغاثة المحرمة التي توقع العبد في الشرك والكفر عياذا بالله، أن يستغيث بميت أو يستغيث بغائب، يستغيث بما لا يستطيع القدرة عليه فيذهب إلى ضريح أستغيث بك، هذا شرك. لكن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه كاستغاثة الغريق بمن هو على الشاطئ، هذه جائزة أم محرمة؟ هذه جائزة. يا فلان أنقذني أستغيث بك، فلان بيستغيث يا جماعة، هذه استغاثة إيه؟ استغاثة جائزة. لذلك قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. مفهوم؟ فهذه استغاثة جائزة. كما في الاستعانة، الاستعانة تنقسم إلى محرمة كمثل أمر الاستغاثة، واستعانة جائزة. فأنا بقول لك أستعين بك مثلا، أعني يا فلان على شيل الشيء ده، فأنت أعنتني فيما تقدر عليه وتستعين به. النبي عليه الصلاة والسلام استعان بعبد الله بن أريقط في الهجرة. مفهوم؟ فهل قول أبو بكر صحيح أم خطأ؟ الجواب ها صحيح. صحيح لما؟ فيما يقدر به النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح الكلام كذا؟ إذن استغاثة أبي بكر حينما قال قوموا نستغيث برسول الله لأنه فيما يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كأن قوموا نستغيث فيدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيريحنا منه. مفهوم؟ أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه وحي فيأمرنا ماذا نفعل فيه. صح الكلام؟ إذن هنا الاستغاثة من أبي بكر رضي الله عنه جائزة أم لا؟ جائزة. طيب إذا كانت جائزة، فما وجه قول النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه لا يستغاث بي؟ هنا مسألة أخرى، ليس إنكارا لقول أبي بكر، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الكلام حماية لجناب التوحيد، حتى لا يأتي أحد مما لا يعرف قسمة الاستغاثة فيأخذ الكلام على الإطلاق، فيأخذ الكلام على الإطلاق. فقال: أما إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام إنما كلامه من باب حماية جناب التوحيد، وأن الكلمة الاستغاثة على الإطلاق لا تطلق إلا لله. كلمة الاستغاثة قوموا بنا نستغيث، نريد الاستغاثة، كلمة الاستغاثة على الإطلاق لا تكون إلا من الله عز وجل، طلب الاستغاثة على الإطلاق. لكن عند التقسيم لبيان ما هو جائز وما ليس بجائز. أما العوام ممكن مثلا من لا يعرف هذه القسمة فيسمع كلمة مثلا قوموا مثلا نستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام أو الاستغاثة على الإطلاق، فيفهم بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام يستغاث به على الإطلاق فيما يقدر وفيما لا يقدر. فقال النبي هنا إيه؟ إنما يستغاث بالله، أما إنه لا يستغاث به. يبقى هنا يؤخذ منها إيه؟ حماية جناب التوحيد. اثنين، كيف؟ لو كنت مثلا على منبر تخطب الجمعة وجاءت كلمة، هذه الكلمة على الإطلاق بدون أن تفسرها وتفصلها، سيقع فيها خبط عند بعض الناس، عند بعض الناس ممكن بعض طلبة العلم الجالسين يفهم المعنى لأنه سمع التفصيل، لكن العام اللي جالس ما سمعش التفصيل فيأخذ هذا المعنى على الإطلاق، فينبغي هنا لا تطلق الكلام. لذلك ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، لا تبلغه عقولهم، لما؟ لأن اللفظ مطلق هو ما فهمش التفصيل، لا تبلغه عقولهم إلا وكان لبعضهم فتنة، لأن ممكن البعض الثاني فاهم وعارف يعني إيه الاستغاثة الجائزة والاستغاثة المحرمة، مفهوم الكلام كده؟ فممكن مثلا إيه عليكم بزيارة القبور، زيارة القبور، خرجنا من المسجد بكرة إن شاء الله نتقابل مع بعض في الحسين، طب نعدي على السيدة بالله عليك بالمرة ونزور أولياء الله، أنت ما سمعت الشيخ زور القبور، وإحنا بكرة أجازة وعربية يا عم موجودة لكش دعا، بس الشيخ شيخ راجل كبرة وراجل كده فاهم وحس كده النور طالع من وشه، زور القبور أهو، تعال بقى نعدي على القبور أنا وإنت كده، نقودها كده الحسين على السيدة ونروح كده كلنا كيلو سمك من عند السيد البدوي ونعدي عليه وشلاه سيدة، والقصة دي مش دي قبور برضو؟ ما هي قبور. الغلط من مين؟ من الجاهل اللي على المنبر، من الجاهل اللي على المنبر اللي أطلق الإيه؟ أطلق الكلام زيارة القبور، مفهوم؟ هو مش فاهم ان ده الضريح وده القبر وايه زيارة القبر، ايه الزيارة الممنوعة، ايه الزيارة المشروعة اللي خلت شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب فيها رسالة، الزيارة الممنوعة، الزيارة المشروعة، مفهوم؟ يبقى انت هتتكلم كلام مطلق قد يفهم منه البعض غلط فصله، مش هتفصله ما تقولوش اصلا، خلاص؟ مثلا يجي واحد عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة ربنا يبارك لك من بكرة ثلاث ايام معهم، ما هي دي الجماعة اللي عرفها، والتاني جماعة اخوان ربنا يبارك لك، روح طلع، لان سمع الكلمة عند الاطلاق في الاعراف في عرفه هو الجماعة هي دي، الجماعة هي دي، هو ما يفهم تقسيم كلمة الجماعة في لسان الشرع وكلمة الجماعة في الأعراف، كلمة الجماعة عليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النار، كلمة الجماعة أي ما كان عليه النبي وأصحابه، هي دي الجماعة التي أنت تسأل عنها، مفهوم الكلام كده؟ افهم بقى. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا شيء مع أن اللفظة صحيحة، ولكن عند الإطلاق، عند الإطلاق حماية لجناب التوحيد ينبغي ألا تطلق. يعني هل يجوز إضافة الشيء إلى السبب إن كان سببا؟ الجواب نعم. يعني طلعت الشمس، غربت الشمس مع أنها ما طلعت إلا بإذن الله وما غربت إلا بإذنه، صح الكلام؟ هل ينفع مثلا والله الطبيب ده يعني لولا كنا متنا، الكلام انه سبب نعم، لكن دي ما يفهمهاش اغلب الناس، ما يفهمهاش اغلب الناس مسألة اضافة الشيء الى السبب مع اعتقاد انه سبب وان الله المسبب وهو الشافي، لكن ما يفهمهاش كتير من الناس. يبقى هنا ينبغي أن تبين حماية لجناب التوحيد، أن تبين المسألة إن الطبيب هذا ما تقولش لولا، مع إنك لو سمعت واحد بيقول والله الدكتور ده يعني ربنا يبارك له ده لولا يعني الواحد كان راح في ده، علمه هنا، مع إن الكلمة نفسها اللفظ صحيح لأنه سبب، لكن هو مش فاهم إيه السبب، ما يعرفش يعني إيه السبب وإضافة الشيء للسبب جائز، هو ما يفهمش دي، لكن بيّن له مسألة ما معنى أن فلان سبب وأن الله هو الشافي، ولولا أن الله عز وجل أجرى على يديه شفاك ما شفيه، بيّن التوحيد هنا مع أن اللفظ صحيح، صح كده الكلام؟ لذلك مثلا ايه عن اصحاب الكهف ماذا قال رب العالمين عن الشمس؟ اذا غربت غربت تقرضهم ذات الشمال. شوف اذا طلعت يبقى اضاف الطلوع لمين؟ للشمس. اضاف الغروب لمين؟ للشمس. ما قال اذا اغربناها اذا اطلعناها اذا اخرجناها. لكي تفهم هنا يضاف الشيء للسبب، لكن مع معرفتك انه حط الامور في مواضعها، وده دليل على ان الارض ما بتلفش لانه اضاف الطلوع للشمس مش لدوران الارض. واضح الكلام كده؟ دي قصة ثانية. ان العرب يقول لك من قال بان الارض تدور فقد كفر. الله المستعان. خلينا في المسألة دي الشيخ نباز. خلينا هنا الشاهد ايه؟ ان يجوز اضافة الايه؟ الشيء الى السبب، الى السبب مع اعتقادك انه مجرد سبب، انه مجرد سبب. لكن اذا كان اللفظ اللي حواليك مش هيفهموه ينبغي ان تحمي جناب التوحيد. الحمد لله رب العالمين، ده لولا ان الله عز وجل وفق لي هذا الطبيب واجر الله، شوف الكلام، على يديه الشفاء. الحمد لله كان الواحد كان ضاع، الواحد كان هلك. ولذلك مثلا في بعض النشرات الاخباريه، كتير من النشرات، اغلب النشرات الاخباريه القول فيها تحكم عليه كفر، شرك اكبر. الطبيعه مش عارف عملت ايه، الطبيعه مش عارف جاب في اعصار. في بعض النشرات مثلا كده في بلاد الحرمين، بعض النشرات الاول كان ممكن تلاقي كتير، ممكن تلاقي بعض النشرات ممكن يقول لك ايه، وغدا ان شاء الله باذن تطلع الشمس في الساعه كذا، شروق الشمس باذن ربها، مش عارف ايه. وممكن في اذاعه القران الكريم في بعض الاحيان يقول لك تطلع الشمس او تشرق الشمس باذن ربها مش عارف في كذا كذا كذا، يكون مطر ان شاء الله وقدر كذا كذا كذا. مفهوم الكلام اللي فيه؟ توحيد، في توحيد. ان شاء الله وقدر، لانه قد لا يشاء. وكثير قوي بيتخزوا يوم الاربعاء في برد شديد، خدوا بالكم من نفسيكم، وتلاقي يوم ولع مع انهم بنوا هذا على اسباب امامهم قائمه على اجهزه اسباب، صحيح، لكن مسبب الاسباب قد يجعل المانع. ما هو الشيء لا يتم الا باثبات شروط وانتفاء موانع. اثبات الشروط انت شفتوها، شفتوا المطر بالاجهزه بتاعتكم موجوده، ما مش يعرفوا الغيب. الغيب ده ان مفيش سحب ولا حاجه خالص ويقول لك هيبقى فيه، لا ده ما يقدروش يقولوها. لكن في مطر قدامهم مثلا في اسوان، يقول لك عبال ما يمشي بالاجهزه بتاعتهم هيجي لنا في الجيزه ومش عارف ايه، يبقى بعد يومين مثلا، اجهزه تحت ايديهم، صح كده؟ يبقى المطر ده عشان ينزل لابد من اثبات شروط انتفاء وانتفاء موانع. ممكن يشوف لكن ما يجيش خالص، وتتلاشى السحب ويحدث الله موانع. توحيد في الكلام، صح الكلام كده؟ يبقى هنا عند الإطلاق إذا علمت أن هذا الكلام قد يسبب إشكالا فعليك بإيه؟ بعدم ذكر. وقد تطلق، خد بالك، شفت الباب ده كده؟ في بقى باب ضده، وقد تطلق كلام تعلم منه أن الذي أمامك ينزجر، مع أنه قد يدخله تفاصيل لا تفص، فتطلق الكلام. شفت يا شيخ محمد؟ يعني مثلا لو في مكان بيحصل فيه القتل والطار ومش عارف ايه والكلام ده كله، حكم القتل في معتقد أهل السنة ليس بكفر، صح الكلام كده؟ ليس بكفر، ويتوب العبد إلى الله عز وجل. لكن عبد الله بن عمر في صحيح الإمام البخاري لما سئل عن القتل قال إيه؟ صحيح الإمام البخاري، قال عبد الله بن عمر: إن من ورطات الأمور، سماها إيه؟ ورطة، التي لا مخرج لها قتل نفس مؤمنة. لا مخرج لها، وهو عربي يعرف يعني إيه لا مخرج. نكر في سياق النفي تفيد العموم. طب السؤال، هل القتل له مخرج؟ له مخارج، له مخارج، قد يعفو عنه ولي الدم، صح كده ولا لا؟ قد يدفع الدية، صح ولا لا؟ ويتوب إلى الله عز وجل، صح ولا لا؟ لكن ابن عمر هنا أطلق الكلام. الشيخ ابن عثيمين بيعلق كلمة جميلة قوي في شرح صحيح البخاري، قال إيه؟ وهذا دليل على جواز إطلاق الكلام، إطلاق الكلام إذا كان يفهم منه زجر، يفهم منه زجر، ينزجر منه بعض الناس ولا يفصل. ما تفصلش، ممكن ما فصلش، ما تجيش بقى أنت تقولي الخطيب ده تكفيري، أنت مش فاهم المسألة. إمتى يقول تكفيري؟ لو عرفت أصوله، مفهوم الكلام؟ لكن هنا ممكن أطلق الكلام. الإمام أحمد كان في بعض البلدان فقيل له سنتان من أمتهم بهما كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، قال أي كفر؟ الإمام أحمد نفسه يقول لك هذا كفر دون كفر. جه هنا في عند السائل في رواية ابن هانئ، عند السائل يقول له إيه؟ أطلقها ولا تفصل، فإن القوم يطعنون في الأنساب. البلد هنا، البلد هنا إيه؟ بيطعنوا في الأنساب كتير، لا أطلقها ولا أطلقها عشان إيه؟ ينزجروا شوية. يبقى قد تطلق الكلام وقد لا تطلق الكلام، حتى لا يفهم منه، حتى لا يفهم منه خطأ. واضح الكلام كده؟ طيب نكون بذلك انتهينا من الحديث. قال هنا الشيخ وفيه إيه؟ وفيه مسائل نقف عندها. جزاكم الله خير، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.